قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة 19. موضوعنا في هذا اليوم نماذج من أشهر المنصرين. نحن وإياكم في مادة الاستشراق والتنصير المقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. حقيقة فيما يتعلق بموضوع نماذج من أشهر المنصرين سوف نأخذ نموذج واحد ونتحدث عنه في هذه الحلقة. النموذج هو صمويل زويمر، وصمويل زويمر عرف بأنه مستشرق، ينطبق عليه طبعا الاستشراق أو تعريف الاستشراق، وينطبق عليه تعريف التنصير، فعرف بأنه مستشرق كما عرف بأنه منصر، وإن كان اشتهر بالتنصير أكثر من اشتهاره بالاستشراق. طبعا ينطبق عليه تعريف الاستشراق باعتبار أنه درس اللغة العربية، كتب مؤلفات عن الإسلام، عرف حقيقة البلاد العربية عن قرب، وعرف طبعا بالتنصير واشتهر بالتنصير باعتبار أنه أشهر المنصرين حقيقة في البلاد العربية، ومن المنصرين المشهورين البارزين. حقيقة صمويل زويمر من الشخصيات البارزة في مجال التنصير، واشتهر حقيقة بأنه وعرف بأنه رسول الإسلام باعتبار أنه يدعو المسلمين إلى النصرانية، ولذلك يقول أحد الكتاب: لم يستحق أحد هذا الوصف مثل ما استحقه صمويل زويمر. اسمعوا ماذا يقول عنه ستانلي مونيهام، رئيس منظمة التصور العالمي التنصيرية الدولية. اسمعوا ماذا يقول. يقول: أين هم الطلبة الذين يدرسون الإسلام والذين يستطيعون أن يباروا طلاب الماضي؟ أين هم الطلبة الذين يدرسون الإسلام والذين يستطيعون أن يباروا طلاب الماضي ليعطينا الرب رجلا مثل صمويل زويمر؟ ماذا طبعا حصل زويمر؟ يقول: ليعطينا الرب رجلا مثل صمويل زويمر الذي أتقن العربية. هذه طبعا نقطة مهمة جدا في المنصر، فزويمر يرونه أنه من المتقنين للغة العربية، الذي أتقن العربية، النقطة الثانية، وكان عالما محترفا في الإسلاميات، وكان عالما محترفا في الإسلاميات، فليس فقط اللغة العربية، معرفة اللغة العربية، بل يعتبر من المختصين والمهتمين بالإسلام وبدراسته، ولذلك طبعا هو يعد من المستشرقين، وكتب مؤلفات عديدة نتحدث عنها فيما بعد. وكان عالما محترفا في الإسلاميات ومنصرا مقنعا، ومنصرا مقنعا. ويقول أيضا عنه كينيث سكوت، اسمعوا ماذا يقول كينيث سكوت. يقول: لم يحدث في تاريخ الكنيسة أن قام أي نصراني بتغطية العالم الإسلامي بعمق، لم يحدث في تاريخ الكنيسة أن قام أي نصراني بتغطية العالم الإسلامي بعمق في الدراسة والتخطيط والرحلات والدفاع عن الإرساليات مثل صمويل زويمر. فصمويل زويمر يعد من القلائل في تاريخ الكنيسة الذي قام بتغطية حقيقة العالم الإسلامي وبدراسته دراسة معمقة وبالتخطيط طبعا للتنصير وكذلك بالدفاع عن الإرساليات التنصيرية. لعل هذه المقدمة تشوقنا إلى معرفة صمويل زويمر. صمويل زويمر ولد في 12 من شهر أبريل عام 1867 ميلادي، ترتيبه في أسرته 13 من 15 طبعا لوالديه. عائلة زويمر طبعا من أصول هولندية هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا تشير الكتابات إلى أنها عائلة دينية محافظة وأنها هاجرت طبعا إلى الأراضي الجديدة أو العالم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بتعليمه، بدأ تعليمه منذ الصغر حيث تعلم الهولندية والإنجليزية وعمره 5 سنوات، ثم تعلم الألمانية وكان يتكلم 3 لغات في صغره. وطبعا يشير أحد الكتاب أن تعلم 3 لغات في صغره مكنه من تعلم اللغات فيما بعد وساعده على تعلم اللغات فيما بعد. التحق بالمدرسة في ملواكي طبعا ميتشيغن، وكان محبا للقراءة، وتشير الكتابات بأنه كان يقرأ الإنجيل 3 مرات مع وجبات الطعام، وكان طبعا يهتم بهذا الأمر. التحق بالمدرسة الإعدادية ثم بكلية هوب وتخرج منها عام 1887 ميلادي، وحصل طبعا على الشهادة من كلية هوب. وطبعا يشير مجموعة من الكتاب إلى أن كلية هوب كانت من الكليات القوية في الأمور طبعا أو التعليم ما يسمى بالتعليم الكلاسيكي، فكان طبعا تهتم بالفلسفة واللغات والعلوم الأخرى المختلفة وأيضا العلوم الحديثة، فلا شك أن أيضا تعليمه أعطاه فرصة طبعا لحقيقة التأثير. أيضا تشير الكتابات إلى أن زويمر ورث مجموعة من الصفات التي كانت لوالده، منها طبعا حب القراءة، حب الكتابة، الحقيقة الارتباط بالكنيسة القوي. لعلنا نشير إلى بعض النقاط المتعلقة بتكوينه العملي. فالحقيقة العائلة، عائلة زويمر، مهدت الطريقة أمامه للوصول إلى عالم الغرب، ومن ثم طبعا أرسلت العائلة زويمر وأخيه أيضا بيتر إلى الجزيرة العربية التي تعد من أصعب المناطق في التنصير. وتوافرت في الأسرة حقيقة مجموعة من الصفات التي يشير لها الكتاب، منها طبعا الإيمان والقوة، الإيمان طبعا بمعتقدهم النصراني والقوة في شخصياتهم لبناء الولايات المتحدة الأمريكية وإرسال الإنجيل من شواطئها إلى الزاوية البعيدة من العالم. أيضا طبعا تنشئة صموئيل زويمر فيما يتعلق بمحبة للقراءة ومحبة بعض الحرف ومنها النجارة وتعويده عليها كما كان يفعل والده في تلك الفترة. أيضا من الأمور المهمة الاهتمام ببناء الكنائس قبل إنهاء بناء البيوت. يقول أحد الكتاب واسمه أرنولد مولدر في كتابه الأمريكيون من هولندا Americans from Holland، يقول في غالب الأحيان قبل أن يسقفون المنازل يبدأون ببناء الكنائس. في غالب الأحيان قبل أن يسقفون المنازل يبدأون ببناء الكنائس. ولذلك طبعا صموئيل زويمر كان مرتبط بالكنيسة وكان محبا لها وعاملا فيها. أيضا تدريب صموئيل زويمر على التعليم والوعظ، وكان أول مشاركة له في التدريس في المدرسة يوم الأحد، وكان هذا تطوعا منه، وكان يقرأ ورقة من الإنجيل أيضا صموئيل زويمر عمل في المدرسة الإعدادية في فترة الصيف، كما أيضا أنه عمل في موسم الحصاد، وذلك لتأمين المصاريف الدراسية. من التكوين العملي لصموئيل زويمر الدخول في منظمة الطلبة المتطوعين، واستطاع الوصول إلى أن يصبح رئيسا لمنظمة الطلبة المتطوعين في المجال التنصيري. أيضا التحق بالجمعية الإنجيلية الأمريكية في مدينة نيويورك وعمل معها، واستطاع طبعا أن يشتري حصان وعربة وأن يقوم بتوزيع الإنجيل. أيضا المشاركة بمقالات شهرية عن التنصير في مجلة الأمل. لا شك حقيقة هناك طبعا تكوين لصموئيل زويمر قبل قراره بالعمل منصرا في البلاد العربية. طبعا تشير الكتابات إلى أنه جاء إلى بيروت وتعلم اللغة العربية، ثم انطلق منها لإيجاد طبعا مكان مناسب للإرسالية العربية، وتنقل بين عدن والبصرة والقاهرة والبحرين، واستقر طبعا في البصرة وقام أول محطة للإرسالية العربية للتنصير، وتنقل منها أيضا إلى البحرين واستطاعوا طبعا بناء مستشفى، وأيضا بناء طبعا بتعاون مع أخيه بيتر مقر للإرسالية العربية في مسقط. لا شك حقيقة أن زويمر كما أشرت استطاع طبعا أن يؤهل نفسه تأهيلا جيدا، ولذلك طبعا تشير كتابات لأنه أخذ دورة في التطبيب، وبعد طبعا زواجه مع إحدى الممرضات التي جاءت للعمل التنصيري وقابلها في البصرة عملوا معا في مجال التنصير على وجه الخصوص في البصرة وفي مسقط وكذلك في البحرين. الجهود النظرية فيما يتعلق طبعا بمؤلفات صمويل زويمر يشير حقيقة مجموعة من الكتاب إلى أن مؤلفاته بلغت أكثر من 50 مؤلفة، أكثر من 50 كتابا، وله العديد من المقالات، كما أن له العديد من الكتابات المشتركة، وطبعا بعضهم ذكر بأن مقالاته غير قابلة للعد والإحصاء طبعا لكثرتها. وحقيقة أيضا قام بتحرير عددا من الكتب، ولا شك أنه كتب جل طبعا كتاباته واهتماماته لا شك أنها مرتبطة بالتنصير، وبخاصة طبعا تنصير المسلمين. من طبعا جهوده العملية لعل أبرزها الأمور التالية: الأمر الأول تأسيس الإرسالية العربية، وذكرنا بأن طبعا جاء وتنقل بين أماكن كثيرة حتى أن أسس الإرسالية العربية أو أوجد مقر للإرسالية العربية. هي طبعا الإرسالية العربية قام بها 3 أشخاص: كانتينغ وهو طبعا من المشهورين واحد زملاء صمويل زويمر، وزويمر وشخص ثالث طبعا بقي لتوفير الدعم المادي لهم في الولايات المتحدة. أما زويمر وكانتينغ فكانوا طبعا مباشرين للعمل التنصيري، فاستطاع طبعا بعدما تنقل بين عدن والمكلا وأماكن طبعا كثيرة الاستقرار في البصرة وإنشاء طبعا مقر للإرسالية العربية للتنصير. ولعل حقيقة هو الأمر الذي ركزوا عليه توزيع الإنجيل طبعا باللغة العربية، وتقديم العلاج للناس، وكان طبعا يستخدم العلاج، وخاصة بعد زواجه من طبعا ممرضة تعاونوا جميعا واستطاع أن يعمل من خلال طبعا توزيع الإنجيل وكذلك العلاج أن يعمل في مجال التنصير. فعمل في مسقط، عمل في البصرة، وعمل في البحرين، كما أن أخيه بيتر عمل في مسقط. فأصبحت هناك طبعا 3 أماكن للإرسالية: البصرة والبحرين، وكان فيها طبعا صمويل زويمر. أما مسقط فكان فيه أخيه بيتر زويمر. من أيضا الجهود العملية لصمويل زويمر مجلة العالم الإسلامي، الذي طبعا رأس تحريرها لمدة 37 سنة، وطبعا بدأت الفكرة لما كان في مؤتمر في أدنبرا، واستمر طبعا في رئاستها لمدة 37 سنة. ويذكر طبعا أحد الكتاب أنه على الرغم من مشاغل، على الرغم من تنقلات، على الرغم من اهتمام بالتنصير، إلا أنه كان مشرفا ورئيسا للتحرير لمجلة العالم الإسلامي، التي هي طبعا مرتبطة بالتنصير، وطبعا فيها مقالات متعددة وكثيرة، واستمرت بصدور فترة طبعا زمنية طويلة، ورأس تحريرها لمدة 37 سنة. وهذا يؤكد هذا طبعا الكلام الذي ذكرته من خلال مقولة ستانلي مونيهام في حديثه وإطرائه لصمويل زويمر. من أيضا الجهود العملية فيما يتعلق بصمويل زويمر عقد مؤتمرات تنصيرية عديدة، ولعل الحقيقة من المؤتمرات التي شارك فيها مؤتمر في أدنبرا، ومنها طبعا بدأت فكرة مجلة العالم الإسلامي تصدر باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المجلة التي كانت تصدر باللغة الفرنسية. أيضا مؤتمر عقد في القاهرة، والذي يرى زويمر أنه بداية العمل لتنصير المسلمين، مشاركته في مؤتمرات طبعا في الهند ومؤتمرات عديدة. فلا شك أن زويمر من خلال طبعا المؤتمرات قام بجهود وبجهد عملي، وحاول أن يقنع الناس من خلال المؤتمرات، طبعا مؤتمر عقد في القدس أيضا، أن يقنع الناس بأهمية وضرورة تنصير أو العمل على تنصير المسلمين، على الرغم من معرفته بأن هناك صعوبات جمة وكبيرة، وأصعب طبعا منطقة للتنصير بلا شك أن التنصير كما يرون البلاد العربية. لعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص ونوجز النقاط التي أشرنا إليها. النقطة طبعا الأولى التي أشرنا إليها في هذه الحلقة أن صموئيل زويمر عرف بأنه منصرا أكثر مما عرف بأنه مستشرق، وإن كان ينطبق عليه وصف الاستشراق فهو ينطبق عليه وصف الاستشراق، ينطبق عليه وصف التنصير أو وصف مستشرق ووصف منصر، لكنه اشتهر بالتنصير أكثر من اشتهاره بالاستشراق. وذكرنا اقتباسات اللي طبعا أناس يبينون جهود زويمر، منهم طبعا ستانلي مونيهام وكذلك كينيث سكوت. تحدثنا عن ولادته ونشأته، وتحدثنا عن تعليمه وتأهيله، تأثير طبعا الأسرة عليه، والده وأمه، أيضا العائلة، عائلة طبعا دينية محافظة كما ذكرنا تتألف من 15 شخص، ترتيب زويمر طبعا 13. تشير الكتابات إلى أن الأخوات طبعا منهم من عمل في التنصير، كما أيضا أن أخوته عملوا كقسس. فالعائلة طبعا مهتمة بالحقيقة التنصير، و أب زويمر أدريان أيضا حرص على التنصير وحرص وكان يرغب في الذهاب إلى أفريقيا والعمل كمنصر، ولكن طبعا استطاع أن يؤهل ابنه صمويل وكذلك ابنه بيتر للقيام بهذه المهمة. تحدثنا عن التكوين العملي المتنوع والخبرات الواسعة التي حصل عليها طبعا صمويل زويمر، وتحدثنا عن جهوده النظرية والمؤلفات المتنوعة المتعددة، ذكرنا بأنها بلغت أكثر من 50 مؤلفة، بالإضافة إلى المقالات المتعددة المتنوعة، بالإضافة إلى طبعا المساهمة في إصدار تقارير عن عدد من الكتب. تحدثنا عن جهوده العملية ولعل أبرزها تأسيس الإرسالية العربية، هو كانتينج وطبعا شخص ثالث، وإنشاء محطات لهذه الإرسالية في البصرة وكذلك في البحرين ومسقط، أيضا مجلة العالم الإسلامي ورئاسة تحريرها لمدة 37 سنة، إسهامها الكبير في المؤتمرات التنصيرية، ولعل طبعا أهمها المؤتمر التنصيري الذي عقد بالقاهرة والذي يرى أنه بداية التنصير الفعلي طبعا العمل لتنصير المسلمين. هذا حقيقة ما سمح به الوقت. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والإجماع، على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.